وسوء لأن الإنسان يسوءه كشفها. معاني الكلمات: الصاغرين، الحقيرين، الذليلين، مذؤوما، ممقوتا، مذموما، مدحورا، مطرودا، وطفقا، شرعا وأخذا، يخصفان، يلزقان. العمل بالآيات: أولا، اعمل اليوم عملا فيه تواضع مع الآخرين واجتناب للكبر. قال: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثانيا، تذكر صفات ونعما ميزك الله بها على الآخرين، وانسب الفضل فيها لله تعالى وحده. قال: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا الإنسان لا يتكبر على من حوله إذا كان يطالع النعم ويتفكر بأنها هبة من الوهاب سبحانه وتعالى، فيخضع الإنسان لربه أن يعصيه، ويتواضع الإنسان لربه أن وهبه، ويزداد تواضعا أن الله سبحانه وتعالى قد فضله على غيره، ويتأمل الإنسان من الآخرين أن يبلغوا ما بلغ. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون قلبه خاضعا لله تعالى، محبا للخير لعباد الله تعالى. ثالثا، أكثر اليوم من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقول: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، أخذا من الآية الكريمة. لأن إبليس توعد فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وتوعد أيضا فقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وتأمل هنا أن إبليس يسعى لأجل أن يمنع الناس عن شكر الله تعالى، فالسعيد من أكثر من حمد الله وأكثر من شكر الله تعالى. التوجيهات: أولا، قصة آدم مع إبليس تؤكد أن هذا العدو قد أعد لك عدته، فأعد أنت العدة لرد مكائده، فهو قد أعد العدة وأنت لابد أن تعد العدة ولابد أن تحاربه، وعليك أن تحذر أن تأخذ بطريقه أو بخطواته. ثانيا، سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزهين لا غير، فالإنسان عليه أن يدفع الوساوس وأن يجعل فكره وعقله فيما ينفعه ويقربه إلى الله. وأعظم ما يقوي العقل أن يتدبر الإنسان بالآيات وأن يتفكر بمعانيها. ثالثا، ليس كل من يقسم بالله تعالى مدعيا النصح يكون صادقا، فتأريخ المقسم يبين حقيقته: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فليس كل من أقسم يكون صادقا في قسمه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.